ايش السؤال عندك يا شيخ؟ السؤال عندك لا تصوم، تصوم بصوم البلد الذي انت فيه وتفطر في البلد الذي انت فيه؟ لا، انت في السعودية ولا في مصر؟ انت في، لما قالوا انت في السعودية، لما قالوا خلاص بكرة رمضان او بكرة العيد، في لما سمعت الكلام هذا قالوا في السعودية ولا قالوا في مصر؟ تعلن هذا، خليك مع اهل مصر، مصر ما اعلنت هذا. يوم عرفات وين يكون؟ يكون في عرفات. خلاص يوم عرفات فين؟ يوم عرفات يكون في مصر ولا يكون، ولا يكون في عرفات؟ يكون في عرفات. ايه خلاص يكون في عرفات، يوم عرفات. اي نعم، الصيام يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فإذا كنت في السعودية وقالوا والله بكرة رمضان، خلاص صم معهم في السعودية. لكن أنت في مصر وما قالوا، يعني ما قالوا أنه دخل الشهر، إن كانوا يعتمدون على الهلال، أما إن كانوا يعتمدون على المراصد فلا عبرة فيها. حياكم الله. نعم يا شيخ، لحظة الله يبارك. أنا والله سؤالك وجيه وهو في صميم الدرس، أنا إن شاء الله نعم أسمع منك. أنت مثلا لو صمت في الرياض، طبعا الرياض يصومون قبلنا بنصف ساعة تقريبا، يعني يلزمون قبلنا بنصف ساعة، هنا في المدينة تغرب الشمس قبل، يعني تغرب الشمس في الرياض قبل ما تغرب عندنا بنصف ساعة، وأنت أمسكت في الرياض، فهل إذا كنت في المدينة بالطائرة، جيت بالطائرة وأفطر في الرياض، تفطر ولا تنتظر الشمس تغرب هنا؟ تنتظر الشمس تغرب هنا، فلك حكم المحل الذي أنت فيه. نعم أخي أنت تفضل. أن الأعمال ركن، اي داخل الماهيه، من عطف الخاص. نعم نعم، بس انت الان تعطينا درس، انت الان تعطينا درس ولا تسال؟ تعطينا درس ولا تسال؟ انت مناظر او مدرس او سائل، ايهم؟ حدد هويتك. اذا المناظره لا مجال، المناظره لا مجال، المناظرة لا مجال لها هنا. وأرد عليك، أرد عليك بما قلت، عطف العمل الصالح على الإيمان من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، والواو هنا لا تقتضي المغايرة. أرجوك أن تسكت. أرجو أنا لا مجال، ما هنا، ما شوف يا أخي، شوف بارك الله فيك، أنت بالع مسجل ولا ويش؟ اسمع يا أخي، اسمع بارك الله فيك، اسمع بارك الله فيك، ليس لك حق أن تتسور على درسنا. أي نعم، وتلقي درسا. أي لا، أنا لم أجز ولا أسمح لك. أنت إذا كنت سائلا فاسأل واقتصر على السؤال. لا لا لا أجيز لك، أنا ما أجزتك، أنا ما أجزتك. لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلم، أنت متكلم. أي نعم، على كل اعتراضك ليس وارد. عطف الأعمال على الإيمان في سورة العصر من عطف الخاص على العام، ما عندك دليل، أنت ما عندك إلا الجدل، فأرجو أنت نعم يا شيخ، أنت يعني ممن يخرج الأعمال عن الإيمان، فأنت إما من مرجئة الفقهاء أو من المرجئة المحضة، والله المستعان. نعم أي نعم، لا يلزمه، لا يلزمه. رجل ترك الصلاة أصبح مرتدا ثم عاد تاب وعاد يصلي، فلا يلزمه تجديد عقد النكاح ولا يلزمه أي نعم إعادة ما ترك. أي نعم بل يعود على ما كان عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل قال لي الله يفضحك بأمك وأختك، يوجد شاهدين على كلامه، هل يعتبر هذا قد هو يدعو تسأل ما مرادك بهذا الكلام؟ حينما تقول الله يفضحك بأمك ما مراده؟ اسأله. فإن كان يتهم أمك أو يتهم أختك فهو قد، وإن كان لا يدعو دعاء فأنت تقول أنت معتدي في الدعاء يا أخي، والله لا يستجيب للمعتدي في الدعاء. أي نعم. أما إذا كان يتهم أمك ويتهم أختك بهذا القول فلك حق أن تقاضيه. الفرق بين المرجئة والتكفير، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا كما لا ينفع مع الكفر طاعة، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب مهما فعل فإنه لا يضره، وهذه هي المرجئة المحضة. أما مرجئة الفقهاء فمع قولهم يعني مع إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان لا يهدرون قيمة العمل، بل إنهم يكفرون من مد رجله إلى المصحف احتقارا وهو عمل يسير، أو قال عن المصحف مصيحف وهو قول يسير لكن على سبيل الاستهزاء فهم يحكمون بكفره. هذا يدل على أن العمل عندهم يؤثر وله قيمة. إذن الخلاف تقريبا مع المرجئة، مرجئة الفقهاء كما يقال لفظي ليس في حقيقة المسألة. يقول واجب علينا تجاه المرجئة واجب علينا أن يعني ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونجادل بالتي هي أحسن. ومسألة يعني التكفير لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، اللهم صلي، نتلو النصوص، ما يصلي ومتعمد ترك الصلاة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر وأشرك. وهو إذا كان عاقلا يسمع هذا ويحكم على نفسه، يشهد على نفسه بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجنب الفتن هو المطلوب، الفتن والمشاغبات هو المطلوب. الفرق بين المؤمن والمسلم، قلنا الفرق بين المؤمن والمسلم أن المؤمن هو يعني من يعني بين الإسلام وبين الإيمان فرق، إذا ذكر اللفظان معا افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ دخل معنى كل واحد بالآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإيمان والإسلام، سأله جبريل عن الإسلام فبين أركان الإسلام، عرف الإسلام بأركانه الظاهرة، وسأله عن الإيمان فعرف الإيمان بأركانه الباطنة، بأركانه الباطنة. أي نعم، والأمر واضح. كنت أريد أن يؤسس مذهبه ويلوي النصوص ويدعي لأجل تخدم مذهبه أو اعتقاده، هذا صاحب هوى ما يفيد فيه. لو أتيت بالجبال تنتطح أمامه لقال هذا سحر. أي نعم. من دخل صلاة الكسوف في الركعة الأولى في القراءة الثانية، لاحظ في الركعة الأولى في القراءة الثانية وفاته الركوع الأول والقراءة الأولى ماذا عليه؟ ما فهمت السؤال أنا. هل يدرك الركعة؟ آخر الصلاة. أي. برضي ما فهمت منك. فاته الركوع الأول من الركعة. فاته الركوع الأول وفاته الركوع الثاني. لا الأول. فاته الركوع الأول. وجدت الركوع الثاني من الركعة الأولى. أي. أي سلم على الإمام ويكفيك. السعي والطواف للمرأة إيش؟ ما أدري يعني من هو هذا صاحب السؤال. ما في شيء السؤال، بس ما عرفت أقرأه. أنت صاحب أي أي السعي والطواف للمرأة المتنقبة، هو أصلا النقاب لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن إذا كان أمامها أجانب تسدل الخمار على وجهها، فإذا طافت أو سعت لا طبعا أمامها رجال تسدل الخمار على وجهها. أي نعم الله أعلم. لا يقول الشيخ ابن باز ما يعني ما يلزم العصابة التي توضع على العصابة جبحة يعني ترفع الخمار عن الوجه، يقول لا يلزم هذا تكلف. إذن تسدل الخمار، لأنه الآن صار يعني اجتمع واجبان في أحدهما سد للذريعة، وفي الآخر ليس في تركه يعني ذريعة. فخلع الحجاب إذا كانت خاصة المرأة جميلة وشابة فيعني فيه ذريعة إلى الفتنة، فهي تسدل الآن، يجب عليها أن تسدل كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذان الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. أي نعم نعم نعم. تخرج من التنعيم، شوف اسمع كلامي، يعني اسمع الكلام وضع تحته خط عريض: خروجك من مكة إلى التنعيم غير مشروع بقصد تكرار العمرة، وليس التنعيم ميقاتا، غير مشروع، فاهم؟ لكن لو خرجت وخالفت تكون آثما في الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، وإذا قلت لبيك عمرة لزمتك العمرة، لزمتك العمرة تتممها أي، ولكنك مخالف، مثل النذر يكره الابتداء به ويجب الوفاء. ليش أنت تريد أن تسأل؟ تريد أن أقول؟ أنا أقول لك خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، تستدل بحديث عائشة، إذا كان ظرفك مثل ظرف عائشة فنعم. لا تضحكوا، يمكن الرجل يكون ظرفه ظرف عائشة، حتى لا تظنوا أني يعني أسخر من أخي. متى؟ إذا أحرم بعمرة في وقت الحج وصار في آخر ليلة النحر، إن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، إن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، وإن ذهب ووقف بعرفة أدرك الوقوف بعرفة. إذن يرفض العمرة مثل عائشة ويقول لبيك حجة ويذهب إلى عرفة ويتم حجه، وبعد فراغه من الحج يذهب إلى التنعيم ليقضي هذه العمرة التي، أو ليأتي بعمرة مفردة بدل من عمرته التي رفضها وأدخل عليها الحج. حياك الله، مرحبا. دعاء أي يعني فيه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وسائر الطواف تدعو بما تيسر لك من الوارد. نعم نعم يا أخي. يعني عن ماذا؟ عن اليمين يعني؟ أنا ما تصور ما ت... فهمت شيء؟ بس ما معنى ما ينفع، ما ينفعش، ما معنى؟ إذا ما فهمت مثلي. إيه. أقسم على صاحب الشركة. أقسم على صاحب الشركة. أحلف عليها لا يتأخر. إذن يعني ما دام حلف عليها لا يتأخر فتأخر، فالأولى أن يكفر عن يمينه. بس. يكفر عن يمينه. أي نعم. ولا ودك بشيء آخر؟ إذا أنت بنفسك شيء، إيش هو؟ أيوه نعم. وأقسم عليه إن هذا ما ينفع. يعني هذا كل هذا التأخير والله ما ينفع نحن ما نتأخرش النهاردة، ما ينفعش إن إحنا ما نمشيش النهاردة. يعني أمرتنا تبطل ولو شو يقصد؟ لا هو ما يقصدش، هو يقصد إن هو يعني صاحب الشركة بقول له ما فيش رحلة النهاردة، قال له والله ما ينفع، والله ما ينفع لازم نسافر النهاردة إن شاء الله. وش يقصد بما ينفع؟ يقول لما ينفي النفع هل يعني عمرتنا تبطل؟ لا لا لا لا. ها وش يقصد؟ التأخير تاني بقى أكثر من كده يعني. إيه هذا صحيح. والله ما ينفع التأخير لأنه تضر بنا إلى آخره، لكن إذا أراد يعني أن يحتاط هو ليس له أن يقسم على غيره. أي نعم ونفعت نفعت إذا انحنث، إذا انحنث وعليه الكفارة، كفارة يمين. الله